السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فنحن في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى على موعد مع تفسير الربع الأخير من سورة النساء، ونرجو إن وفقنا الله إلى إتمام ذلك في هذه الليلة أن نكون قد أنجزنا سورة النساء تفسيرا. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، اللهم أمين. لكن قبل الدخول في هذا الربع الأخير من هذه السورة، هذه متابعة سألني أحد إخواننا أن أزيد وضوحا وأن أزيد بيانا وتعليقا حول قول الله سبحانه وتعالى: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. ما هي القصة؟ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. أول الآية الله جل وعلا يبين أسباب عذابهم، فإن الله جل وعلا إنما يعذب من يعذب بعدله، كما ينعم على من ينعم بفضله. فبين من أسباب عذابهم وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فيما زعموا أنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم وقالوا رسول الله، ليس على سبيل الإقرار له بالنبوة والرسالة، إنما على قبيل التحكم والسخرية والاستهزاء من جنس قول مشركي مكة: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لا يختار الله مجنونا لكي ينزل عليه الذكر، لكن تهكما وسخرية واستهزاء: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. هذا أيضا قوله تعالى وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. شبه لهم، هذا الذي قتلوه أو وصلبوه شبه لهم بالمسيح عيسى بن مريم رسول الله. لكن لقد ذكرت لحضراتكم في اللقاء الماضي أن أصل التشبيه أنه شبه لهم مثبت في كتاب الله عز وجل، هذه حقيقة قرآنية. أما كيف حصل التشبيه لهم تلك قضية سكت عنها كتاب الله عز وجل، وجل المنقول في ذلك منقول عن أهل الكتاب، ونحن لا نصدق بذلك ولا نكذبه، نحدث به ولا حرج، لكننا لا نصدق ولا نكذب، لكي لا نصدق بباطل أو نكذب بحق. لكن مما نقل أن الذي ألقي عليه شبه المسيح هذا المارق الآبق الذي قادهم إليه ودلهم عليه. تعلمون أن المسيح عيسى عليه السلام يعني كان كثير السياحة في الأرض، يعني وكان ذلك فرارا من طغيان اليهود وتعقبهم له ومحاولتهم للإيقاع به والبطش به، فكان كثير السياحة في الأرض إلى أن دلوا أنه في هذه المنطقة في هذا البيت، فأرسلوا إليه أمة من الناس لكي يبطشوا به، وقادهم في هذا واحد الدلال. فلما وصلوا دخل هو البيت أولا عشان يطمئن أنه هو موجود. ولو تقرأ في تاريخ الأعمال القذرة المعاصرة دايما يعني من يكون يعني عين القوم يتقدمهم لكي يعني لكي يؤمن الطريق من ناحية ويتأكد أن الضحية وأن التارجت موجود. فدخل ليطمئن على وجوده، فألقى الله شبهه عليه فدخلوا عليه فوجدوه هو قال أنا صاحبهم، صاحبنا إيه أطم رقبتك صاحبكم، قال أنا صاحبكم والله أنا صاحب. المهم بطشوا به، وكان هذا جزاء وفاقا عادلا من الله عز وجل. هذه إحدى الروايات التي رويت في هذا. الرواية الثانية تقول إن المسيح اختار، يعني سأل الحواريين من حوله أيكم يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة، يعني يضحي بنفسه ويكون فداء لي ويكون رفيقي في الجنة. فقام أصغرهم وقال أنا، فاستسخره الناس، أنت لسه عيل يعني ما تقدرش المهمة الكبيرة دي. فكر الثانية فقام هو، الثالثة قام هو فقاله أنت هو. إذن فألقى الله عليه شبهه. اللي كانوا حول المسيح من الحواريين قطعا لم يختلفوا فيه، لأنهم رأوه يرفع أمام أعينهم إلى السماء. أما الذين قتلوه من اليهود، والذين دلوا عليه واتفقوا أن بزعمهم أنهم قتلوه، وما قتلوه لكن قتلوا شبيهه، اختلفوا فيه. لأن بعضهم قال هو الوجه وجه عيسى، بس بقية الجسم مش جسم عيسى، الشبه مش كامل، الملامح مش كاملة. فاختلفوا في هل فعلا احنا قتلناه ولا قتلنا واحد زي واحد زيه. لم تكن المسألة في مخيلتهم كاملة. قالوا الوجه وجه عيسى لكن الجسد ليس جسده. وقال أخو لا لا هو هو، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هذه يعني إضاءة سريعة حول هذه الآية. ونبدأ في الربع الأخير، وحاولوا تركزوا معايا لأنه ربع جميل، في معلومات جميلة جدا جدا. ربنا يوفق في الدقائق البقرية نحن نقدر نأتي على معاقد القول فيه إن شاء الله. الله جل وعلا يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. تقول يعني كتب السير إن اثنين من اليهود قالوا ما أنزل الله على بشر بعد موسى من شيء. هو ربنا ختم الوحي بموسى، ما حصلش إن حاجة نزلت بعد، لم ينزل وحي سماوي بعد موسى. وفي هذا إيماء بل تصريح بإنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه الآية لتؤكد نبوته، لتؤكد رسالته. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وذكرت أسماء باقة من أسماء الأنبياء الذين أوحى الله إليهم كما أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. المنظر ده أيضا تكرر آية تانية في سورة الأنعام، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. دي بقى اللي هي إيه؟ إن كان وأهل التفسير يقولون هل قالها اليهود أم قالها مشرك مكة؟ إن كان اليهود قد قالوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا عليهم كتاب الله وبهتوا وأخذوا قالوا اسمع ربنا ما نزلش حاجة أبدا على أي حد. على المحبة تقفل معاه، طب أنت قبل بتقول إن أنت تتبع نبيا اسمه موسى، تتبعه كتابا اسمه التوراة، طب كيف تقول ما أنزل الله على بشر؟ أنت بتطلق الرصاص على نفسك أولا. ولهذا كان الجواب القرآني قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. طب أنت تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباكم. ثم قال قل الله. الله هذه جواب للسؤال اللي في أول الآية، الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. لأن بعض عوام المتصوفة أو المتنسكة بيقول شوف ممكن تذكر الله بالذكر المفرد الله الله، أو حد يقول هو هو هو هو هو. طب ايه الدليل يا اخوانا؟ لم يرد في السنة ذكر الا جملة تامة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. يحدث هو هو هو دي اللي فهمها. ما ربنا قال قل الله الله، يعني يقول الله الله، ما ربنا في القرآن يقول قل الله، يعني قل الله الله الله الله. يا أخي سياق الآية بيقول لك، شوف أنت أول الآية من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وآخر الآية بيقول قل الله، يعني الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فذكر الله يكون دائما بجملة تامة. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم آمين. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الوحي إعلام على وجه الخفاء والسرعة. كلمة وحي أصلها في اللغة إعلام، بس فيه سرعة وفيه خفاء، وأطلق في باب اللغة على أنواع كثيرة. أطلق على الإلهام الفطري للإنسان، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. أطلق على الإلهام الغريزي للحيوان، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الله جل وعلا أطلقه إطلاقات متفرعة عن المعنى اللغوي. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أي أشار إليهم بسرعة وبخفاء سبحوا بكرة وعشية. هذا الوحي بالمعنى اللغوي. أما الوحي بالمعنى الشرعي، إعلام الله جل وعلا أنبياءه أو رسله بأمر من عنده شرعي أو قدري. والله جل وعلا بين في القرآن كيف يكون الوحي. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الآية تحدثت عن ثلاثة أنواع من الوحي. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي أن يلقي في قلبه يقظة أو مناما، يلقي في قلبه يقظة الإلهام. إلهام الأنبياء حق، إلهام الأنبياء وحي معصوم. إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وده الفرق بين إلهام الأنبياء وإلهام غيرهم. لا يمكن أن يكون إلهام غيرهم وحيا معصوما تنشأ به شريعة أو تقام به حدود أو تشرع به شرائع. إلهام الأنبياء معصوم، أما إلهام غيرهم إذا كان قولهم في اليقظة الذي يصرحون به يؤخذ منه ويرد عليه، فما يلقى في نفوسهم من خواطر ليس لها صفة العصمة، لتكون إلا للأنبياء فقط. ومن لطيف ما يحكى عن ابن حزم وبيناقش الناس اللي بيقولوا الإلهام طريق من طرق المعرفة والهداية. يا أخوانا ما ينفعش، ده للأنبياء بس، ده برضو الأولياء لهم في خط مباشر مع الله عز وجل والدنيا ماشية. قالهم كريبوا قال طب أنا بقى ألهمت إن كلامكم غلط، إيه رأيكم؟ ما تقولوا في من ألهم بطلان قولكم؟ ما هو إلهام كإلهام، أنا جاني إلهام إني كلامكم غلط، فخلاص نمشي دي زي دي والاثنين يسقطوا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، الإلقاء في الروع يقظة إلهام، أو مناما إن رؤية الأنبياء وحي. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصادقة، كان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ورؤيا خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وما كان ليجترئ ويقدم على ذبح ولده ويشرع في اتخاذ الأسباب والمقدمات لولا أنه كان على يقين أن هذا أمر من الله جل جلاله أو من وراء حجاب، أن يكلم الله رسوله من وراء حجاب كلاما مباشرا بغير واسطة الرسول، لكن من وراء حجاب كما كلم موسى وكما كلم محمدا صلى الله عليه وسلم وكما كلم آدم. هل كان آدم نبي؟ فقال نعم نبي مكلم. لكن السؤال هنا، لماذا اختص عيسى بكليم الله وقد كلم الله محمدا ليلة المعراج وكلم آدم، لكن موسى الواحد كده اسمه كليم الله؟ أيوة، لأن الله كلمه وهو على الأرض، أما آدم محمد صلى الله عليه وسلم كلمهما ربهما في السماء، فمن كلم في الأرض وهو لا يزال في عالم البشرية وعالم الأرض هذه أبلغ في الدلالة، فاختص بها من بين سائر من كلموا بأنه كليم الله جل جلاله. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، أن يرسل الله جل وعلا الملك جبريل أو يرسل غيره من يعني الملائكة. لكن الذي اختص بالقرآن جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخر الآية. وكلم الله موسى تكليما، صفة الكلام من الصفات الثابتة للرب جل جلاله، بل إن الله جل وعلا احتج على بني إسرائيل أنكر عليهم عبادتهم للعيد فقال: أولا يرون أنه لا يكلمهم؟ من يعني أدلة القرآن على بطلان ألوهية العجل أنه لا يكلمهم، أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فالله جل وعلا من صفاته أنه يعني أنه جل وعلا يعني يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء جل جلاله. وكلم الله موسى تكليما. بعض الفرق الضالة اللي أنكر صفة الكلام قالوا لا، دي في الآية، دي أصل الآية وكلم الله موسى تكليما، يطلع اللي يتكلم مين؟ موسى. قالوا طيب لو مشينا لكم دي ماذا تفعلون في قول الله تعالى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ طب بيعرف عرفتها تخريجة بين الفتحة والضمة. طب والآية الثانية: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. لما تحقق له مقام المكالمة تشوفت النفس الطموحة إلى مقام الرؤية فقال رب أرني أنظر إليك، فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وده فرق كبير جدا بين أن تتشوف نفس موسى بكل حب وشوق وإخبات لله جل جلاله وتعظيم الله ورب أرني أنظر إليك، وبين قوم قوله له وبين قول قومه له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ده مقام تحدي واستفزاز وقلة أدب، ده مقام عبودية وخضوع وامتثال ومحبة وشوق لله جل جلاله، فاختلف المقامان. ومع هذا لم تكتب هذه لنبي الله موسى في الأرض كما كتب له الكلام: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. إن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. ويوم القيامة المؤمنون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله. ثم قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. الله جل وعلا قص علينا في القرآن تفصيلا، أخبرنا تفصيلا ما بين القرآن والسنة عن 25 نبيا في سورة الأنعام 18 في آيتين ورباط: في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر وتبقى سبعة وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل، آدم بالمختار قد ختموا صلى الله عليه وسلم. هذه سبعة. وآية تلك حجتنا والتي بعدها فيها 18، 18 وسبعة 25 نبي. هؤلاء يجب الإيمان بهم تفصيلا لأن الله قص علينا خبرهم تفصيلا، وما رأى ذلك نؤمن أن الله جل وعلا قد أرسل رسلا إلى كل أمة من الأمم، بل ذكر تعالى أنهم متتابعون. خلي بالك: ثم أرسلنا رسلنا تترى. إيه معنى تترى؟ يعني وراء بعض سيرا، كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمن. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. طب كم عددهم؟ ورد أحاديث لكنها ضعيفة. كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال في حديث يقول 124,000 125,000 والرسل منهم 313 أو 315. الحديثان ورد بطرق مختلفة لكن فيها ضعف في الجملة، ولا يعني لا تنهض حتى بمجموع طرقها للاحتجاج بها عند كثير من المحدثين. فنحن نؤمن إجمالا أن الله أرسل رسلا، منهم من قصهم علينا في كتابه ومنهم من لم يقصصه علينا، فيجب الإيمان إجمالا بمن أرسلهم الله، ونفوض الأمر في عددهم وأسمائهم إلى الله جل جلاله، ونؤمن تفصيلا بما قص علينا خبرهم وبما ذكره لنا من كتبهم. ذكر لنا توراة موسى، إنجيل عيسى، القرآن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قبل زبور يعني داود، وصحف إبراهيم وموسى. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لا أحد أغير من الله جل جلاله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل هذا بعث النبيين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما قال تعالى: نعم ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، من قبل القرآن، لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يبقى لهم حجة يلون بها على الله عز وجل: يا رب أهلكتنا ولم ترسل إلينا رسولا ولم تنزل فينا كتابا. أيضا قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. الله جل وعلا أقام الحجة على كتابه بجملة من المواثيق. أول ميثاق، ميثاق حقيقي عند جمهور أهل التفسير: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. لما خلق الله آدم مسح على ظهره بيمينه، استخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم نثرهم بين عينيه، ثم كلمهم قبلا وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الميثاق الثاني: الفطر على التوحيد. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الميثاق الثالث: ميثاق الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين. ومن رحمة الله جل جلاله أنه لا يعذب إلا بميثاق الرسل، لا يعذب على الميثاق الأول وحده، ولا على ميثاق الفطرة وحدها. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. في خطبة الجمعة الماضية ذكرنا من بين الأربعة الذين يردون على الله بحجة يوم القيامة رجل الذي مات في الفترة وهو يقول يا ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ عليهم مواثيقه لا يطيعنه، ثم يوقد لهم نارا يرسل إليهم رسولا أن يدخلوا هذه النار، فمن أطاعه كانت عليه بردا وسلاما، ومن عصاه كانت عليه جحيما تتنظم. لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. يبقى عندنا أربعة أصول كده سريعة. لا يعذب الله أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. طيب، العذاب يستحق بأحد سببين: الإعراض عن الحجة أو معاندتها. واحد قال لك أنا مش عايز أسمع، الشر ودي على بعضية ما عايزتش، مش عايز أسمع، مش لازمني، حق باطل ما لازمنيش. في نموذج من الناس كده. النوع الثاني يسمع ويعاند ويعارض، يكذب ويأبى ويستكبر. هذا وذاك هم أهل العذاب في الآخرة. أما الجهلاء جهلا محضا لا يتمكنون من العلم، فهذا هو الجهل الذي نفى الله تعذيب أصحابه حتى تقوم عليهم الحجة الرسالية. من لم يأته رسول في الدنيا جاءه رسول في عرصات يوم القيامة يمتحن، والله أعلم بما كانوا عاملين. مسألة تلتة: إن الحجة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. حجم إقامة الحجة في القاهرة ومكة والمدينة غير حجمها في دالاس ويوستن وتكساس وغيرها. يعني آثار النبوة ومعالم الرسالة لا تزال في الشرق أظهر وأبين وأوضح من وجودها في هذه المجتمعات. فالمسألة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. ومن أجل هذا على سبيل التعيين، هذا أمر لا يدخل بين الله وعباده. الرشد والله أهله يستل قامت عليهم الحجة عشان إحنا عملنا لهم مزيد مشكاة. دي لوحدها مش كافية أن تطبق حكمها على أحد الناس هنا في هذا البلد. دع أمر الآخرة لربها وله الملك يوم ينفخ في الصور. لما نقرر قواعد عامة: أهل الإسلام في الجنة وأهل الكفر في النار. تطبيق هذا على أحد الناس، من قيمت عليهم الحجة، من لم تقم، من بلغته ومن لم تبلغه، أو من بلغته بلاغا مشوها لا يحمله على المتابعة والطلب، تفصيل هذا تحقيق مناطاته دعها لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا أنت سبحانك. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وهو القوم أنكروا نبوة محمد وأنكروا رسالته، فقال الله تعالى: إن كذبك هؤلاء، إن كفر بك هؤلاء، لكن الله يشهد بما أنزل إليك. أنزله بعلمه، ضمنه علمه، ضمنه شرعه، ضمنه أنباء الغيب، أخبار القرون الأولى التي ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ضمنه إشارات لحقائق علمية لم يكشف الناس إلا في زمننا هذا. ليبقى إعجاز القرآن متجددا، إعجاز اللغة في زمان والتشريع في زمان، والإعجاز العلمي والكوني في زمان آخر، وهكذا يتجدد الإعجاز وتتجدد أوجهه على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان. أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. لم يكتفوا بكفرهم، بل قعدوا يقطعون الطريق على الله جل وعلا ويصدون الناس عن سبيل الله، كما قال تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون قد ضلوا ضلالا بعيدا. ثم بين ما لهم فقال: إن الذين كفروا وظلموا، نعم كفروا بجحود آيات الله وظلموا أنفسهم وأتباعهم عندما فتنوهم وصدوهم عن سبيل الله وقطعوا الطريق على الله جل جلاله، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا أي سبيلا الخير إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. الذين رفضوا هداية البيان لا يستحقون هداية التوفيق، لا يوفقهم الله عز وجل، بل يخزلهم ويرفع عنهم عصمته ويخلي بينهم وبين ما اختاروا لأنفسهم عدلا منه جل جلاله. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، فيهدي من شاء بفضله ويضل من شاء بعدله جل جلاله، ولا تنفك أعماله عن حكمته، أدرك ذلك من أدرك وأفلك عن ذلك من أفلك. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. إن آيات القرآن بينات واضحات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فآمنوا خيرا لكم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.